بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وبعد ذلك، يعني بعد ما ذكره من أحكام الفاعل وأنه إما ظاهر معرف بأل أو مضاف إلى ما فيه أل، وزدنا أو مضاف إلى مضاف إلى ما فيه أل، وإما أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز، وإما أن يكون مضمرا مفسرا بما. ثم قال: وبعد ذلك المخصوص، يعني بعد الفاعل والتمييز، بعده من حيث الرتبة، من حيث مكانه التلفظ به، وبعد الفاعل الظاهر أو بعد التمييز يأتي المخصوص بالمدح أو الذم. قال: وبعد ذلك المخصوص، وهو أي هذا المخصوص مبتدأ، ما قبله خبره، يعني الجملة قبله في محل رفع خبر مقدم، أو أي المخصوص بالمدح أو بالذم، أو خبر مبتدأ محذوف. ذكر الوجهين الإعرابين، مثل: نعم الرجل زيد، إذن زيد مبتدأ مؤخر، ونعم الرجل خبر مقدم، أو زيد خبر لمبتدأ محذوف. قال بعدها: وشرطه، شرطه الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المخصوص بالمدح أو الذم. كيف عرفنا أنه يرجع إلى المخصوص؟ قال: وبعد ذلك المخصوص. إذن الكلام عن ماذا؟ عن المخصوص. قال: وهو أي المخصوص، إذا من حيث الرتبة المخصوص بعد التمييز أو بعد الفاعل، وهو من حيث الإعراب مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. وشرطه، إذن الكلام ما زال متعلقا بالمخصوص. وشرطه مطابقة الفاعل. شرطه أي يشترط في هذا المخصوص بالمدح والذم أن يطابق الفاعل، يطابقه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. يعني كيف ستقول؟ تقول: نعم الرجل زيد، الفاعل مبتدأ، الفاعل مفرد مذكر، وزيد مفرد مذكر. وتقول: نعم المرأة هند، الفاعل مفرد مؤنث والمخصوص بالمدح مفرد مؤنث. ويصح نعمة، إن شئت قلت نعمة وإن شئت قلت نعمة المرأة، هذا موضع في مع نعمة المرأة فقط، يعني إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا. عبد الرحمن، هذا نرجع الآن إلى باب الفاعل. الفاعل إن كان مؤنثا لحقت عامله علامة تأنيث على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز. من صور إلحاق العامل تاء تأنيث على سبيل الجواز أن يكون العامل نعمة أو بئسة. نحن نتكلم عن فاعل مؤنث وليس عن فاعل مذكر، فيجوز أن تقول نعم المرأة هند، ويجوز أن تقول نعمة المرأة، نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند. نعم، طبعا لما جاز الأمران، هذا معلل في باب الفاعل. إذن قال: وشرطه مطابقة الفاعل، أي شرط المخصوص بالمدح والذم، بالمدح أو الذم، أن يطابق الفاعل إفرادا أو تثنية أو جمعا، طبعا أو تذكيرا أو تأنيثا، هذه اللي نعددها دائما في الإفراد والتثنية والجمع، هذه الثلاثة، وتذكير وتأنيث صارت خمسة، وبعدين يأتينا تعريف وتنكير صارت سبعة، وبعدين يأتينا ماذا؟ رفع ونصب وجر صارت عشرة. هذه أي في أي باب؟ في باب النعت، النعت الحقيقي والنعت السببي. يقال: الحقيقي يجب أن يوافق منعوته في أربعة من عشرة على سبيل الوجوب، ثم إلى آخره. هنا عندنا يجب أن يطابقه في الإفراد أو التثنية أو الجمع وفي التذكير أو التأنيث. نعمة، لكن هنا يطاف في التذكير أو التأنيث. تذكر معي أنه في التأنيث المطابقة ليست ما بين الفعل والفاعل، نتكلم ما بين المخصوص وال، يعني لا تقول أن كيف تقول إذن يجوز أن نقول نعم المرأة ونعمة المرأة ما حصلت المطابقة، نحن ما نتكلم عن مطابقة ما بين المخصوص والفاعل، ما بين الفاعل والفعل، وإنما نتكلم ما بين الفاعل والمخصوص. فنعم المرأة أو نعمة المرأة، المرأة مفرد مؤنث، إذن المخصوص مفرد مؤنث. نعم المرأة هند، نعم الرجل زيد. طيب نعم المرأتان الهندان، نعم الرجلان الزيدان، نعم الرجال الزيدون، نعم النساء الهندات. هذا هو المقصود بقوله وشرطه أي المخصوص مطابقة الفاعل. طيب إذا كان شرطه أن يطابق الفاعل، فكيف تقول في قوله تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا؟ أين الفاعل؟ مثل. وأين المخصوص؟ الذين. لا توجد مطابقة. هل هناك مطابقة؟ ما في مطابقة، أليس هكذا؟ كيف ما في مطابقة؟ كيف تفسيرها أنها ما في مطابقة هنا؟ نعم، إذن لا توجد مطابقة، لذلك قال وهذا النص القرآني وشبهه، يعني هذا القول القرآني قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما أشبهها متأول، يعني لم يخالف القاعدة، له تأويل وتفسير. ما تأويله وتفسيره؟ قالوا من جملة ما قالوه من التأويلات، طبعا التأويل يجب أن تنحو به أي منحى، منحى المطابقة، أليس كذلك؟ لأنه المطابقة شرط. قالوا هناك تقدير، التقدير في قوله تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا، المقصود والله أعلم بئس مثل القوم، مثل الذين كذبوا، بئس مثل القوم، مثل الذين كذبوا. وبالتالي ماذا فعلت هنا؟ المخصوص، هناك مخصوص محذوف، إذ التقدير بئس مثل القوم، مثل الذين، إذن صار عندنا مخصوص، المخصوص هنا في قوله تعالى هكذا بالذم هو طبعا ظاهر الآية قبل التأويل، بئس مثل القوم الذين، الذين هو المخصوص، أليس هكذا؟ بالذم هو المخصوص بالذم، وليس من جنس الفاعل الذي هو مثل، ليس من جنس فاعل بئس، لأن فاعل بئس هو المثل أو المثل، أليس هكذا؟ طيب وكيف التأويل؟ بئس مثل القوم، مثل الذين كذبوا، إذن التقدير هنا بئس مثل القوم، مثل الذين كذبوا، فيكون لدينا المقصود بالذم مضاف محذوف، محذوف مثل الذين يعني مضاف إلى الذين، فالذين هنا، ثم لما حذف المضاف أقيم المضاف إليه، نعم كما هو مشهور في باب الإضافة أنه يحذف المضاف ويقام المضاف إليه، طبعا بشروطه، هذا في باب الإضافة بشروط. نعم نعم ستكون نفس الإعراب. نعم هذا تفسير. وتفسير آخر قالوا يجوز أن يكون الذين هنا في هذه الآية الكريمة في موضع جر صفة للقوم، في موضع جر صفة للقوم، كأن التقدير بئس مثل القوم الذين ك، كذبوا بئس مثل القوم الذين صفتهم ماذا؟ بئس مثل القوم أي قوم؟ الذين كذبوا، فالذين صفة للقوم، ويكون المخصوص محذوفا فالتقدير، وأغنى عنه ذكره السياق السابق، بئس مثل القوم الذين كذبوا مثلهم، بئس مثل القوم الذين كذبوا مثلهم، فيكون المقصود بالذم محذوفا لدلالة ما قبله عليه، لدلالة، والتأويلان ليس فيهما أي تكلف بل لهما نظائر، يعني هذان التأويلان لم يلجئا إلى ما لا نظير له، نعم، فليس لهما أي تكلف. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وقد يحذف المخصوص إذا علم، كما ترون في الآية السابقة أيضا كان من جملة التأويلات أو التأويلين، في التأويلين معا حذفنا المخصوص، في التأويل الأول أقمنا المضاف إليه مقام، في التأويل الثاني لم نقم شيئا مقامه أو مقامه، في اللغتين لم نقم شيئا مقامه لأن الدلالة السياق يدل عليه، وهذا معنى قوله وقد يحذف المخصوص إذا علم، كما في قوله تعالى نعم العبد، السياق يرجع إلى أيوب عليه السلام، ليس هكذا؟ واضح. فنعم الماهدون، من المخصوص بالمدح؟ واضح، الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال وقد يحذف المخصوص إذا علم، كما في هاتين الآيتين الكريمتين، بل يقال أيضا كل ما علم، هذه من القواعد الكلية، كل ما علم يجوز حذفه، كل ما علم يجوز حذفه إذا دل عليه دليل ما لم يمنع من حذفه مانع، كل ما علم يجوز حذفه إذا دل عليه دليل ما لم يمنع من حذفه مانع، نعم. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وساء مثل بئس، يعني تعطي ساء بئس الخلق الكذب، ساء الخلق الكذب، وتعطي ساء ما أعطيته بئس. ثم قال: ومنها، لاحظ ومنها، لم يقل وبقيتها أو وتمامها، في البداية قال منها أفعال المدح والذم، فمنها نعم وبئس، ثم قال ومنها، ما زال الكلام على تبعيض، ولم يقل وتمامها، قال ومنها حبذا، وطبعا بالنفي لا حبذا، إذن الكلام ما زال على ذكر البعض ولم يذكر الجميع. قال ومنها حبذا، وفاعله في مذهبه هو ذا، وفاعله ذا، ولا يتغير، وبعده يعني الذي لا يتغير ذا، سأشرح ما معنى لا يتغير، وبعده يعني وبعد هذا الفعل والفاعل المخصوص بالمدح إن كان حبذا، أو المخصوص بالذم إن كان لا حبذا، وإعرابه إعراب هذا التركيب حبذا الصدق لا حبذا الكذب، وإعرابه كإعراب مخصوص نعمة، يعني مبتدأ وقبله الجملة الفعلية خبر مقدم أو خبر لمبتدأ محذوف، وهذا معنى قوله وإعرابه يعني المخصوص بالمدح حبذا الصدق لا حبذا الخيانة، الصدق الخيانة إعرابه كإعراب مخصوص نعمة وبئس بالوجهين. قال ويجوز أن يقع قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه، أولا سأعلق على قوله على وفق، بالمناسبة قبل أن أنسى أعلق، لكن إذا نسيت قل لي تعليق، رجعت إلى النسخ الخطية قديمة، إلى نسخ خطية قديمة للكافية، فعرفت لماذا قال وأمر عند الأخفش. تذكر في إعراب أفعل به قال وبه فاعل وأمر عند الأخفش. عرفت لماذا قال أمر، لأنه في نسخ قديمة موجودة كلمة وأمر، فالذي ذكرها هنا هناك احتمال، طبعا هي خطأ في الأصل، خطأ من الناسخ، من ناسخ النسخة التي وقع فيها الخطأ، ثم هذه النسخة انتسخت فشاع هذا الخطأ ولم يتنبه إليه الشراح والمحشون. فإذا احتمال أمر الخطأ ممن؟ طبعا عرفنا من الناسخ الأول، من أول من وقع به هذا الخطأ، وليس من المصنف باعتبار أنه النسخ الأخرى ما أطبقت جميع النسخ على أمر بل ومفعول وهو الأغلب. إذن أول من سهى، لأنه هذا دليل وهذا شيء جيد في علم التحقيق، هذا الخطأ أجود من الصواب. لماذا أجود من الصواب؟ لأن هذا الخطأ يشعرك أن الناسخ لما أخطأ كان مشغول الذهن في قضية يعلمها، وهي هل أفعل أمر حقيقة أو أمر مجازا، إنشاء مقصود به الخبر أو إنشاء حقيقة، لأنه ذهنه مشغول وهو يكتب بقصة ماذا؟ الأمر الخلاف فيه هل هو ماض أو أمر. ولذلك جاء من أين جاءت كلمة أمر؟ لأن الذي في عقله كلمة أمر مشغول العقل بها، فسبقه القلم، القلم كتب ما في عقله، ما هو مشغول في العقل، وهذه إشارة على أنه الرجل يعرف ما يكتب وملم بمسائل، بعكس الناسخ الجاهل الذي ينقل الصورة فقط من غير أن يعلم. وأيضا مثال آخر وهو خروج عن النص ولكنه مفيد أيضا، كنت أتتبع أفتش سطرا سطرا نسخة جيدة قديمة لناسخ تلميذ زين الدين العراقي في علوم الحديث، ينسخ نسخة شيخه في علوم الحديث، ما اسمها؟ زين الدين العراقي، نعم، في التقييد، التبصرة، لا ليس التبصرة، نعم، زين الدين العراقي التقييد، في، لا غير التبصرة والتذكرة، له التقييد والإيضاح في علوم الحديث، نعم. المهم ينسخ التقييد أو التقييد ابن الصلاح، ينسخ كتاب شيخه زين الدين العراقي، هو تلميذه، يقرأ ينسخ كتاب الشيخ في علوم الحديث، وكان يخطئ أخطاء، أنا أعرف أخطاء النساخ الذين لا يعرفون، لا يفقهون النص جيدا، وهو عالم لأنه قرأ هذه النسخة على شيخه، والبلاغات تسمى العرض، العرض على الشيخ، كل 3-4 صفحات يكتب العراقي بخطه، يكتب أنه بلغت القراءة علي إلى هذا الموضع، بلغت القراءة بخطه العراقي في مواضع كثيرة، ثم في الأخير كتب أنه قرأ علي فلان الفلاني شهاب الدين فلان ابن فلان إلى آخره. فكان يقع بأخطاء، أخطاء أهل العلم، العالم يقع بها، الجاهل ما يقع بها. فالنسخ إن كان عالما له أخطاؤه، فيجب أن تتنبه هذه الأخطاء، هذه من محسنات النسخة، يعني من مرجحات نسخة على أخرى، من الأخطاء تعرف أنها أخطاء عالم وليست أخطاء جاهل. نعم فيها أخطاء، فلا تؤخر لأن فيها أخطاء، بل هذه الأخطاء تقدم النسخة على نسخة ليست فيها أخطاء، ربما جاهل يكتب ما قابل وما عارض، إذا ما فيها أخطاء النسخة، تبدو لك ما فيها أخطاء، أما هذه مصححة كثيرة التصحيحات لأن فيها أخطاء، أخطاء عالم. نرجع إلى موضوعنا، قال ومنها حبذا، نعم قلت على وفق مخصوصه، هناك خلاف بين اللغويين، هل تقول على وفق أو على وفق، أو تحذف على فتقول وفق، أو تقول وفقة صارت أربعة، أو تقول وفقة صارت خمسة. أيها الصحيح بعضهم يوجب أن تقول على وفق ويخطئ غير هذا، بعضهم يوجب يعني الأعلى على وفق يوجبها ويخطئ غيرها، وبعضهم يجيز غيرها بدرجات. لذلك ابن الحاجب قال على بالأعلى لغة. نرجع إلى حبذا، نأتي إلى حبذا، نحن نتكلم عن حبذا. في حبذا مذاهب، في حبذا مذاهب من حيث إعراب جملة حبذا. المذهب الأول، حب فعل ماض طبعا جامد، لا يأتي منه مضارع ولا يأتي أمر في الراجح من الأقوال، في الراجح نعم، ومفهوم ما معنى في الراجح. حب فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء المدح. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل حبة، تمام؟ هذا الوجه الأول، وهو إعراب الخليلي وسيبويه وابن كيسان. طيب، زيد هو المخصوص بالمدح حبذا زيد، لا حبذا زيد هو المخصوص بالذم. وذكر ابن الحاجب إعراب المخصوص هنا كإعراب المخصوص هناك في نعمة وبئس. إذن خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ مؤخر وقبله خبر مقدم. المذهب الثاني، ذا زائدة، ذا زائدة كزيادتها في أينما حيثما كيفما. ومر معنا أيضا نعم رأي من الأراء قال ماذا؟ زائدة، أليس هكذا؟ وهذا أيضا ذا زائدة كالقائل في نعم بئس ما ما زائدة، وهذا قال ذا زائدة. الذي قال زائدة قال لأن الذي يعرب ذا فاعلا يقوله يسمو إشارة، وأنا لا أجد إشارة هنا، أنت هنا لا تشير، أنت فقط ماذا تنشئ مدحا، أين الإشارة؟ حبذا زيد هل تشير إلى زيد؟ حبذا الصدق هل أشرت إلى الصدق؟ ممكن ذهنك ينصرف أنك أشرت إلى زيد، هذا هو موجود، حبذا زيد حبذا هند، طيب كويس، وحبذا الصدق ما في إشارة. إذن ذا أخليت من الإشارة. الذي أعرب ذا قال اسم إشارة في الأصل لكنه أخلي من معنى الإشارة لأنه لا وجود الإشارة، تماما مثل عمري أليس قسما، وكيف تقسم بغير الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم استعملها، واللبنانيين دائما يقولون وحياتك، هو كذاب طبعا، واحدة تعرف عليها قبل سبع دقائق قال وحياتك حياتك يا جربان بدأت تحلف بحياتها، هذا تحياتك بحياتك، هذا قسم معروف من الجاهلية، ما زال بعض الناس يستعملونه، أكثر شيء في لبنان مع الكذابين حب سوسن بعد سبع دقائق بحلف بحياتها. أذكر سبحان الله ذاكرة الإنسان، كلما تكلمت بقصة القسم هذا وبحياتك وما إلى آخره، أذكر من سنة 1418 هجرية، كم الآن؟ نعم كم سنة؟ من ذاك الوقت دخلت على كانت الاتصالات ما في جوالات، وكنت إذا تريد أن تتصل دولي تذهب إلى محلات فيها غرف للاتصال، محلات اتصالات، فتذهب إلى المحل وتفتح الخط وتتصل، وهو الكمبيوتر مسجل عنده كم دقيقة تدفع. فلما رحت أتصل المكان فاضي، فيه عدة كبائن، مكان فارغ، والموظف جلس يتكلم مع محبوبتي وأنا أسمعه جميل، وكل ما يقول الجربان في المصريين يقولون ما يعرفش من الحب غير وحشتوني، مش عارف يعني هذا مو فاهم له، وهذا مو فاهم من الحب غير أنت جنتي، أنت جنتي للبنت اللي يحبها، أنت جنة، عادها مليون مرة، وكل مرة كأنه سكين تطعن فيها، وأنا ساكت لأني مشغول باتصالي. بعد ما انهيت الاتصال رحت لعنده قلت له تعرف أني مزقتني من الألم عليك، من الخوف عليك، لك يا مسكين مليون مرة قلت لها أنت جنتي أنت جنتي أنت جنتي، ما تخاف ما تخاف رب العالمين إلك تعال يا جربان، أخذت جنتك ما عاد لك جنة عندنا، يعني ما وجدت غير أنت جنتي، ما وجدت غير أنت جنتي. والله مخيفة هذه الكلمة، ما وجدت غير هذه. ومثل واحد جربان يحب لي واحدة بعد 7 دقائق اللي أنت أغلى واحدة في الدنيا، ويا جربان أمك وأبوك وإخوانك وإختك وينهم، وانت روحي وحياتي يا كذاب. وهذا مثلها. إذن أخليت من الإشارة كما أخليت لعمري من القسم، حياتك بقي قسما ولذلك لا يجوز أن يستعمل، فهذه أخليت من الإشارة. أما المذهب الثاني الذي قال ذا، نعم الذي قال ذا زائدة لأنها أخليت من الإشارة، أنتم تقولون إشارة ولم يعد هناك إشارة، إذن هي زائدة. وحب فعل ماض، والمخصوص الذي نقول عنه مخصوص هو الفاعل، حب ذا زيد إذن حب فعل ماض، ذا زائدة لا محل لها من الإعراب كأنها غير موجودة، وزيد فاعل مرفوع بأمان الله. ما نقول مخصوص فاعل مرفوع، ما عاد في عندنا مخصوص بالمدح أو بالذم، هو إنشاء أسلوب مدح ولكن ليس فيه مخصوص بالمدح أو مخصوص بالذم من حيث الإعراب. طبعا هو المخصوص بالمدح حبذا زيد، زيد هو المخصوص بالمدح من حيث المعنى، من حيث المعنى هو المخصوص بالمدح. نعم في الإعراب فاعل. هذا المذهب مذهب أحد النحاة ليس مشهورا كثيرا، اسمه ابن دريد، ليس ابن دريد صاحب الجمهرة في اللغة، صاحب الاشتقاق في اللغة، له كتاب ضخم في الاشتقاق لغوي مهم جدا، وله كتاب الجمهرة في اللغة معجم على طريقة الخليل في التبويب والترتيب، طريقة كتاب العين في الخليل. الجمهرة لابن دريد صاحبها هذا ابن دريود، وابن دريد مشهور بأكثر من الجمهرة وأكثر من الاشتقاق بإيش؟ قول الذي يقول يا ظبية أشبه شيء بالمها، صاحب المقصورة، مقصورة ابن دريد، المقصورة هذه كنز، المقصورة ابن دريد كنز لغوي ينصح بحفظها، بل كثير من متعلمي اللغة والنحو والصرف يتعلمونها، ليس لأنها خزانة لغوية بل لأنها مقصورة فيها المواعظ والحكم، مقصورة عظيمة من أشهر القصائد في المواعظ والحكم، وهي في نفس الوقت صندوق كبير للغة، من من من عظائم من عظيم ما ألف هذه القصيدة، ولها مئات الشروح، مئات الشروح، مئات، ومما ينصح بقوة ينصح بحفظه، ممتعة جميلة جمال عجيب، ولها مئات ما بقي عالم كبير إلا وشرح مقصورة ابن دريد. نعم إذن هذا ابن دريود وليس ابن دريد، ابن دريد كان من جيل نفطويه العالم اللغوي نفطويه، وبينه وبينهما قال ابن دريد نفطويه يقول ابن دريد بقرة وفيه عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة، يعني يدعي أنه صاحب كتاب الجمهرة وهو كتاب العين، إلا أنه قد غيره، يعني كتاب الجمهرة هو نفس كتاب، هو لأنه مشى على ترتيب العين ولكنه ليس كتاب العين، هذا من الظلم يعني، لكن هو على منهج العين، وفي عدد من المعاجم على منهج العين، فكل عدد من المعاجم على منهج الصحاح، اللسان على منهج الصحاح، القاموس على منهج الصحاح، التاج على منهج الصحاح، فهل كل ما كان على منهج الصحاح هو نفس الصحاح وسرقه؟ ليس كذلك. فابن دريد قال أحرقه الله بنصف اسمه على نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه الذي هو نفط، وصير الباقي صراخا عليه، ويه ويه ويه صراخ عليه، أي أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. طيب، ابن دريود هكذا يقول. المذهب الثالث قال: حبذا مركبة معا كتركيب ماذا؟ كمذهب ما قيل في نعمة مركبة، ركبتا معا فصارتا كلمة واحدة. وزيد المخصوص بالمدح أو بالذم فاعل، إذن حبذا ألغينا ذا لتركيبها، كما ألغينا ما مع حيثما، ألغينا ما مع أينما، كيفما، ألغينا ما مع حبذا، قال مركبة، وهما معا فعل ماض، والمخصوص بالمدح أو الذم هو الفاعل. المذهب الثالث قال: حبذا هي حب مع ذا، كلاهما ركبتا معا تركيب كلمة واحدة ولكنهما صارتا اسما. فعندما تقول حبذا، وهذا نفسه الذي قال من مذاهب، قلنا من علل التعليل الاسمية نعمة وبئس، نعمة وبئس الذي يقول هو اسم، فسوف تقول إن كان اسما فكيف تعرب الجملة؟ هذا نسيت أن أقوله هناك، الآن جاء جوابه. عندما يقول إن نعمة وبئس اسم، إذا ما محله من الإعراب؟ لكل اسم لا بد له من محل من الإعراب. وكيف تعرب جملة نعم الخلق الصدق بئس الخلق الكذب؟ الجواب هنا، قال حب وذا ركبتا معا فصارتا اسما، وشأنه كشأن نعمة مع ما بعدها وبئس ما بعدها من حيث التركيب، وصارتا اسما هناك لما كالمحكي كمركب محكي كحكاية تأبط شرا وشاب قرناها. يعني هو بالأصل جملة فعلية، ولكنه تحول، نقل من الفعلية الذي علاقته تركيب، علاقته إسنادية، فيحكى حكاية فيعامل معاملة الكلمة الواحدة، فيكون هذا حبذا ركبتا معا كلمة واحدة، ركبتا بقصد إنشاء المدح. فيقال له هنا: إذا ركبتا معا فكيف تقول فيهما؟ هل هما اسم أو هما خبر؟ مذهبان، كما هناك أيضا في نعم الرجل زيد بئس الرجل زيد، سيقال هذان المذهبان. ما هما هذان المذهبان؟ عندما تقول حبذا الصدق، هذا مذهب ليس لنحاة ضعيفين، هذا مذهب قال به المبرد ووصفه السيوطي مذهب الأكثرين. لاحظ، يعني لا تقول مثلا ابن دريويد ليس نقصا من شأنه، ليس مشهورا، هذا مذهب لرجل ليس من المشهورين، لا يعني أنه ليس مشهورا يعني ليس قويا في نحوه، المهم أننا لا نعرفه كثيرا، لكن هذا المذهب والقول بالاسمية مع التركيب مذهب المبرد، ووصفه السيوطي في الهمع بأنه مذهب الأكثرين. على هذا المذهب الذي قال بتركيبهما معا وأنهما معا صارا كلمة واحدة، العلاقة بينهما علاقة إسنادية، كتأبط شرا كشاب قرناها. وبالمناسبة كثير من المصريين يركبون تركيبا إسناديا إلى وقتنا هذا جميل، فيسمون الأسماء تركيبا إسناديا. جاد الحق، جاد المولى، شيوخ الأزهر، جاد الحق أليس من شيوخ الأزهر؟ جاد الحق من أشهر شيوخ الأزهر، الذي استلم مشيخة الأزهر، ليس من ضمن شيوخ جامعة الأزهر أو الأزهريين، صار شيخا للأزهر. وجاد المولى نفس الشيء، جاد المولى يعني جاد الله، وجاد الله عندهم، جاد الله أليس هذا، وجاد الله عند السودانيين كثيرين، كثير جدا، جاد الله، جاد الله، جاد الله فعل وفاعل اسم رجل، وجاد المولى وجاد الحق عند المصريين كثير أكثر من جاد الله، وجاد الله موجود عندهم أيضا. فهذا من التركيب الإسنادي مثل حبذا، صار كلمة واحدة. على هذا المذهب تقول: كيف نقول حبذا الصدق؟ ماذا نعرف الصدق؟ ستقول الصدق في مثل هذا التركيب عندنا، طبعا هذا مذهب الأخفش، عندنا حبذا مبتدأ والمخصوص بالمدح أو الذم هو الخبر، هذا مذهب إعراب المبرد. أبو علي الفارسي عكس فقال حبذا خبر مقدم والمخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ مؤخر. واضح الكلام إلى الآن؟ نرجع إلى قوله قال ومنها حبذا وفاعله ذا. إذن اختار واحدا من هذه الأقوال الأربعة وبعده يأتي المخصوص بالمدح أو بالذم، وإعرابه هذا المخصوص كإعراب مخصوص نعمة وبئسة، يعني إن شئت قلت مبتدأ مؤخر وإن شئت قلت خبرا لمبتدأ محذوف. نعم. قال ويجوز أن يقع قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه. ويجوز أن يقع قبل التمييز قبل المخصوص وبعده تمييز، يعني تمييز منصوب أو حال بمعنى أو حال منصوب على وفق مخصوصه. إيش معنى على وفق مخصوصه؟ على وفق مخصوصه نفس المسألة التي اشترطناها في نعمة وبئسة. ماذا اشترطنا؟ نعم المطابقة. ماذا قال؟ قال وشرطه، ألم يقل في المخصوص مخصوص نعمة وبئسة؟ قال وشرطه مطابقة الفاعل. إذن هنا وشرطه المطابقة، هذا معنى على وفق المخصوص. إذن كأنه يريد أن يقول مرة ثانية وشرطه المطابقة، هذا معنى على وفق مخصوص. ما معنى قوله ويجوز أن يقع قبل المخصوص؟ قبل المخصوص وبعده تمييز، يعني قبله أو بعده. تقول مثلا حبذا رجلا، حبذا فارسا خالد، حبذا فارسا خالد، ماذا حصل الآن؟ وقع قبل المخصوص تمييز. وتقول حبذا خالد فارسا، وقع بعده لا مخصوص تمييز. نعم نعم حبذا زيد فارسا، بلاش فارسا، رجلا حتى ما تقول حال. نحن قلنا سيعرب على الخلاف في الإعراب، إما حال وإما تمييز، إما حال وإما تمييز. نحن أعربنا فارسا أيضا تمييز، اللفظ مشتق في معنى الجامد. نعم نرجع إلى قبل المخصوص حبذا رجلا زيد، بعده حبذا زيد رجلا، فننصبه على التمييز إن كان جامدا رجلا، وعلى الحال إن كان مشتقا، هذا هو الأحسن حتى لا نقول تمييز مشتق لفظا في تأويل الجامد. إذن فارسا حبذا راكبا زيد، راكبا حال، حبذا زيد راكبا حال، حبذا راكبا زيد وقع التمييز قبل المخصوص، حبذا زيد راكب عفوا وقع الحال قبل المخصوص، حبذا زيد راكبا وقع الحال بعد المخصوص، حبذا رجلا زيد وقع التمييز قبل المخصوص، حبذا زيد رجلا وقع التمييز بعد المخصوص. الجمل لا الجمل الآن في الجمل نعم. لذلك الآن طبعا عندنا هناك عندنا أنه عندما يكون حالا يجب أن يكون شرط صاحب الحال أن يكون معرفة شرط. نعم هذا أمر متفق عليه، في المفرد صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، لا يجوز أن يأتي نكرة إلا بمسوغات. نعم إذن قال ويجوز أن يأتي قبل المخصوص وبعده تمييز، قبله حبذا رجلا زيد، بعده حبذا زيد رجلا، أو حال حبذا قبله حبذا راكبا زيد، بعده حبذا زيد راكبا. قال على وفق مخصوصه يعني بشرط المطابقة، مطابقة المخصوص للفاعل تمييزا في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. نقول حبذا رجلا زيد، وحبذا امرأة هند، وحبذا رجلين الزيدان. الزيدان هو المرفوع على حبذا رجلين، رجلين تمييز منصوب، الزيدان هو المرفوع على أنه المخصوص بالمدح، وحبذا رجالا الزيدون، وحبذا نساء الهندات. هذا معنى قوله على وفق مخصوصه، يعني هذا الشرط أيضا في كما اشترط في ما بين مخصوص وفاعل نعمة وبئس، يشترط أيضا ما بين مخصوص وفاعل حبذا. واضح الكلام إلى الآن؟ وبهذا نكون قد أنهينا الكلام فيما يتعلق بأفعال المدح والذم، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا أكون قد وصلت إلى القسم الأخير، وهو قسم الحروف بإذن الله تعالى، أعان الله على تمامه. الله يحفظك ويبارك فيك.